فالخير في جمع الجهود، الخير في جمع الجهود، يا أمتي جد المسيرة وارفع الأعلام لوحدة الأوطان شيد، لوحدة الأوطان شيد، وأشعلي ضوء البصيرة من هدى العلام، إن الهدى درب الأسود، لوحدة الأوطان شيدة، حوادث الدنيا بشيرة بالغد البسام.